الشيطان.

كرمت الأولى وعرفته مفاخر الجليل القدر والسالي خير عنواني يا علي قد عشت ما عشت تبقى بلا مدليل للمكرمات وكنت السائد البالي طالما سقيت يا الأسد فصابت من يد الحالي وعن هاجها عرف للككلات وللمحروم والعالي Yeah. وزعت فضلته على بني وأحبابي وخلاني. من خير بستاني.